قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل زمن تملك المرأة للصداق والنماء لمن، والغرم على من، وأحكام التصرف فيه من قبلها. قال: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. الصداق هو ملك للمرأة، قال سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالأصل أن الصداق للمرأة، ومتى تملك المرأة هذا الصداق؟ تملكه بمجرد العقد، إذا تم الإجاب والقبول وبقية الشروط المتعلقة بالعقد، حين ذاك يكون الصداق المسمى في العقد لها. لذلك قال: وتملك الزوجة، يعني تملك الزوجة بالتصرف فيه ونحو ذلك، صداقها بالعقد، يعني بعقد النكاح، أي أن الصداق لا يحل زمنه إذا مكنت المرأة نفسها من الزوج، لا، وإنما هو بمجرد إجراء العقد تملك المرأة الصداق. قال: ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده. الصداق إما أن يكون معينا، مثل أن يقول الزوج: صداق هذه المرأة هذه العمارة، فهي معينة. وإما أن يكون الصداق غير معين، مثل لو أن رجلا عنده 5 عمائر فقال صداقها أحد هذه العمائر، فهنا فيه صداق لكن غير معين. فإذا كان الصداق معينا، كل نماء فيه سواء كان نماء متصلا كالسمن في الشاة، أو اكتساب حرفة في العبد مثل الكتابة أو الخط أو حفظ القرآن مما يزيد ثمنه، يكون للمرأة إذا كان معينا كما سيأتي. وإذا كان نماء منفصلا، يعني منفصل عن العين، مثل هذه العمارة أجارها مثلا في الشهر 10,000 ريال، وهو عقد عليها مثلا في 1 محرم، فأجار شهر محرم يكون للمرأة حتى لو ما مكنته من نفسها. فمجرد العقد كل نماء للمرأة، هذا إذا كان معينا هذه العمارة. لذلك قال: ولها، أي للزوجة، نماء معين، أي نماء الصداق المعين وليس غير المعين. وضده بضده، يعني ليس لها نماء ليس لها النماء إذا لم يكن معينا. فمثلا لو قال لها الصداق إحدى هذه العمائر، وعنده 5 عمائر مثلا، وكل عمارة ريعها مثلا 20,000 ريال، النماء ليس لها. لماذا؟ لأنه لا يعرف ما هو الذي لها حتى لو اتحدت القيمة، فإن عين تملك النماء. فإذا قيل إذا كان غير معين، يعني الصداق، هل يبطل؟ لا، ما يبطل، لأنه معروف صداق، لكن أحد هذه، فتملك أحد هذه بالعقد، لكن النماء يعني الأجار ليس لها لأنه غير معين. لذلك قال: وتملك المرأة ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده، يعني ليس لها النماء إذا لم يكن معين. وقوله قبل القبض، أي إذا كان بعد القبض فلا إشكال أن النماء لها، يعني إذا قبضت الصداق لا إشكال لها، لكن المسألة فيما إذا لم تقبضه، يعني قال الصداق هذه السيارة والسيارة معه يقوم بتأجيرها ونحو ذلك، نقول عقد يصح. وإذا كانت هذه السيارة معينة، كل ما يخرج من أجرة فللمرأة. أما إذا كان عنده 10 سيارات وقال صداقها إحدى هذه السيارات وهو يقوم بتأجيرها، النماء ليس لها لأنه غير معين، وقد يتفاوت الثمن وقد لا يتفاوت وهكذا. ثم قال: وإن تلف، يعني الصداق، فمن ضمانها، يعني هذا الكلام قبل القبض، بعد القبض لا إشكال أن إذا تلف بعد قبضها إياه فمن ضمانها. قال وإن تلف فمن ضمانها، يعني لو قال صداقك هذه السيارة الجمس، وهذه السيارة الجمس تؤجر بين المدينة ومكة بأجرة شهرية قدر 5000 ريال، وهو عقد عليها في شهر محرم، والآن وصلنا في شهر 5، كل شهر 5000 تأخذه الزوجة لأن السيارة معينة. وإن تلف يعني السيارة تلفت، فمن ضمانها يعني زوج ما يضمن، فلا تقل له أي الزوجة أعطني صداقا بدله. لماذا؟ مدام أن الغنم لها فالغرم عليها، فمدام أنها تأخذ الأجرة إن تلفت فلا يتحملها الزوج، هي تتحمل ذلك. إلا قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، إلا إذا قالت للزوج أعطني سيارتي الجمس لا تؤجرها، لا تؤجرها، فامتنع من تسليمها لها فتلفت، حصل عليه حادث فتلفت، حين ذاك الزوج هو الذي يضمن لأنه في حكم الغاصب لصداقها فيضمن. أما إذا مكنها منه فقال خذ السيارة، قالت لا ما أريدها فتلفت، فمن ضمانها لأن الزوج لم يفرط في تسليمها أي سيارة لها. ثم بعد ذلك قال ولها التصرف فيه، يعني لها التصرف في صداقها المعين قبل القبض ببيع أو هبة أو وقف أو صدقة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه ملك من أملاكها. فلو قال الصداق أرضي هذه لك، ثم من الغد قالت هذه الأرض وقف لمسجد والزواج بعد سنة، نقول لها تصرف في ذلك لأنها تملك الصداق بمجرد العقد. وكذا لو قال صداقك هذه الأرض، فقالت هذه الأرض هبة مني لك يا أخي خذها لك، هبة منها لأحد إخوانها، يصح لأنها تملك الصداق بمجرد العقد. فقال الزوج قبلت وبرضى الزوجين وتعيين الزوجين تمت الأركان، وكذا لو انتفت الموانع فيلزم الصداق مجرد العقد. قال وعليها زكاته، يعني على المرأة زكاة الصداق الذي لم تقبضه. فلو قال لها الصداق كيلو ذهب هذا هو وهو عندي، فإذا تم عليه الحول الذي يزكي هي المرأة لأنه ملك من أملاكها. فإذا قيل أن من شروط الزكاة استقرار الملك، وهنا صداق غير مستقر فقد يطلقها وليس لها سوى نصفه، يا نصف الصداق، قل حتى ولو مدام أنها الآن تقبضه ومضى عليها الحول يجب عليها أن تزكيه، ولو طلقها قبل ذلك قبل تمام الحول ثم تم الحول على بقية النصف الآخر هي تزكي النصف الآخر. فما تم الحول عليه يعني على الصداق وهو في عند الزوج فيجب عليها أن تزكيه لأنه ملك من أملاكها، فالاستقرار هنا فيه تمام، وعدم التمام هو خشية الطلق فلا يحل لها سوى النصف. أقول لو طلقها قبل الدخول فيبقى لها النصف، فيتم حول على هذا النصف تزكي، ولو تم عام كامل على ذلك الذهب تزكي، ولو بعد الحول بيوم طلقها قبل الدخول ليس لها سوى نصف ذلك الذهب. فإذا قيل والذي أخرجته، أقول الذي أخرجته أخرجت ما هو كان ملكا من أملاكها فزكت ذلك، فيجب عليها الزكاة. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. قال رحمه الله وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. سبق لكم أن نماء المعين يكون للمرأة، لذلك قال ولها نماء المعين قبل قبضه، لكن هنا يتكلم ما الذي يخص الزوج إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، هي لها النماء المعين قبل القبض، هذا إذا لم يكن هناك طلاق. فإن كان هناك طلاق فهل النماء المنفصل أو المتصل يكون للزوج أم يبقى لها؟ قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. وإن طلق الزوج قبل الدخول، المراد بالدخول الوط، المراد بالدخول هنا الوط، أو الخلوة يعني أو طلق قبل الخلوة، يعني لم يختلي بها، فإن اختلى بها بأن أرخي الستار أو أغلق الباب أو ركب في السيارة مثلا، فهنا تكون خلوة لكن يستقر لها جميع المهر. لكن يطلق قبل أن يختلي بها، يعني عقد فقط ثم طلق، أو عقد عليها ثم جلس معها ولكن مع آخرين، كان يكون مع أهلها أو رآها في الطريق ونحو ذلك، فهنا لا تعتبر خلوة، فيطلقها قبل أن يدخل بها أصلا ما رآها ولا وطئها، أو أصلا ما وطئها أو لم يختلي بها، هنا لو طلقها يعود له نصف المهر كما قال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمراد هنا بالمسيس الوط أو الخلوة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عينتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم، يعني تأخذون نصف ما أعطيتموهن، إلا أن يعفون، يعني إلا إذا عفت المرأة، إلا يعفون أن يعفي، إلا إذا عفى النساء، أو يعفو الذي، إن عفت المرأة قالت خذ جميع المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، كان قال أنا طلقت قبل الدخول الخلوة لكن ما أريد شيئا، الصداق كله خذه أنت، لكن عند المشاحة له النصف ويبقى النصف لها. لذلك قال: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله، أي للزوج، لأنه الآن يتكلم عن أحكام الزوج، فله نصفه، نصف الصداق الذي دفعه حكما أي قهرا، يعني يعود إليه كالإرث، ليس باختياره وإنه بشرع الله يعود إليه إلا إذا عفى، فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. يعني لو أن رجلا أصدق امرأة عمارة، وهذه عمارة تؤجر شهريا ب10,000 ريال، أصدقها إياه وكان العقد في شهر محرم، الشهر الأول شهر محرم قبضت 10,000 من الأجار يكون لها، وفي شهر صفر أخذت الأجار يكون لها، أخذت الآن يكون أخذت 20,000 ريال. فإذا طلق بعد الشهر الثاني ما أخذته المرأة من النماء المنفصل لا يأخذ الزوج نصفه، وإنما يكون لها، لذلك قال دون نمائه المنفصل، النماء المنفصل يكون لها. ماذا تعيد؟ تعيد له نصف العمارة، فنصف العمارة مثلا لو كانت 4 أدوار يأخذ منها دورين اثنين وهكذا. فكل نماء منفصل قبل الطلاق للمرأة، فما يقول أعطني من الأجرة نصف الأجرة، لا، فهو لها. هذا بالنسبة للنماء المنفصل. قالوا: في المتصل له قيمته دون نمائه، يعني وفي النماء المتصل للزوج نصف قيمة الصداق يوم العقد دون ما نما نماء متصلا في الصداق. مثال ذلك: لو أن شخصا أصدق امرأة 10 شياه وكانت صغيرة، وكل شاه مثلا تساوي 100 ريال، 10 شياه من 100 ريال الصداق 10,000، ثم بعد 6 أشهر كبرت هذه الشياه ونمت، هذا النماء متصل لا يمكن أن نفصله عن أساسه، ما يمكن نقطع الشاه مثلا وهي حية، فهذا نماء متصل بالصداق لا يمكن فصله. فإذا كان فلما نمت وهي 10 شياه أصبح قيمة كل شاه بعد أن نمت وكبرت 500 ريال، ف500 من 10 شياه هنا 5,000، فهنا الذي زاد كم؟ 4,000. أصدقها هو ما قيمته 1,000، 10 شياه كل شاه وقتها ب100 ريال، وعند الطلاق 10 شياه أصبحت قيمة كل شاه 500 ريال، يعني 5,000 للزوج قيمة الصداق وقت العقد وليس وقت النماء، فله قيمته، نقول له نصف قيمة 1,500، خذ 500 ريال، ما نعطي 5 شياه مثلا أو 10 شياه لأن الثمن يزيد، وإنما أقول لك قيمته، أنت أعطيتنا 10 شياه كانت تساوي 1,000 ريال، خذ 500 ريال نصفها. فإذا قال الآن نمت تساوي 5,000، أنا أريد نصف 5,000، نقول ليس لك سوى نصف الصداق المتصل لما أصدقته إياه حين العقد. واضح؟ مثال آخر: لو أن شخصا أصدق امرأة 20 نخلة صغيرة، وبعد سنة طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وكانت تلك النخيل 20 تساوي 100 ريال، 20 نخلة بمئة بألفي ريال، وبعد سنة أصبحت كل نخلة تساوي 500 ريال، يعني 10,000. نقول لك نصف الصدق لما كانت النخيل صغيرة حين صدقتها نصف الصدق. لذلك قال وله نصف قيمته، وفي المتصل له نصف قيمته دون النماء، دون ما زاد بعد ذلك حتى طلق. أما إن طلقها بعد الدخول فيستقر لها جميع الصدق، فلو أعطاها 100,000 لا تعيد له شيئا بعد أن دخل بها، يعني وطئها. وكذا لو اختلى بها، مثل أعطاها صداقا 50,000 ريال ثم أخذها من بيتها أهلها بالسيارة حتى ولو لم يمسها، ثم بعد أن أخذها من السيارة مدة 10 دقائق ثم عادها البيت طلقها، لا تعيد له شيء من الصدق لأن قد مكنته من نفسها. ولو كان معها صبي أو بنت صغيرة لا تميز، مثل معها ابن أو أخ لها صغير عمره 3 سنوات وكذا بنت صغيرة عمرها 2 سنين مثلا، واختلى بها ومعها ذلك الصبي أو المرأة، تسمى خلوة لأنه قد يطأها مع عدم تمييز من حضر من الصغيرة أو الصغيرة. فإذا اختلى بها وعندها أحد مميز مثل طفل عمره 7 سنوات أو بنت تدرك ما قد يفعلون، لا يكون خلوة حتى ولو أغلق الباب. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. قال رحمه الله وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا اختلف الزوجان في الصداق، سواء في القدر أو في نوعه أو في استقراره أو في قبضه. والأصل دائما أن القول هو قول الأقل، ومن يدعي الزيادة عليه بالبينة، وهذا في هذه القاعدة في الشرع، سواء في البيوع أو في الإجارة أو في السلم أو في الجعالة أو في النكاح أيضا، وسيأتي بيان ذلك. لذلك قال وإن اختلف الزوجان، يعني وهما أحياء، أو ورثتهما فيما، يعني ورثة أحد الزوجين فيما إذا كان مثلا للصداق مؤخر، هذا والذي مات هو الزوج، أو لم تقبض المرأة صداقها حتى ماتت فيطالب الورثة بالمؤخر، أو ادعت المرأة بأنها لم تقبض صداقها من زوجها المتوفى، وسيأتي. لذلك الصداق يطالب به الزوجان أو ورثتهم، لأنه حق مالي فالورثة أن يطالبوا به، كقيمة المبيع وكثمن الإجارة. لو مثلا شخص باع لآخر سيارة ثم مات مالك هذه السيارة، فالورثة أن يطالبوا بالثمن، وكذلك في الصداق. إذن لورثة أحد الزوجين أن يطالب بالصداق لأنه حق مالي. قال وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، يعني قالت المرأة الصداق 100,000 فقال الرجل الصداق 50,000 ريال، من الأقل هنا؟ الزوج، فنأخذ قوله. لذلك قال فقوله. وإذا قالت الزوجة عندي بينة على أن الصداق 100,000، فإذا أتت البينة يحكم لها بالبينة، لكن هنا إذا لم يكن بينة، لذلك قال فقوله. ولو أن المرأة قالت الصداق 50,000 ريال وقال الزوج بل 70,000 ريال، من الأقل؟ الزوجة، فنقول اتفقتما على أنه، اتفق قولكما على أنه 50,000 ريال، وقال الزوج لا هو 70، فهذا تبرع منه زاد على ما ادعت به. لكن في حال المشاحة ما الذي طالب الآخر بالدفع؟ الزوجة تطالب، يقول تقول الصداق 100 وهو يقول لا 50، فالقاعدة نأخذ بالأقل، ومن يطلب الزيادة عليه بالبينة. فقوله يعني مع اليمين، هذا إذا لم يكن بينة. ودائما قاعدة إذا قيل والقول قوله يعني مع اليمين. قال في قدر الصداق أو عينه، يعني نوع الصداق. فلو قالت المرأة اتفقنا أن الصداق عمارة، وقال الزوج بل الصداق سيارة، من الأقل؟ السيارة، فالقول قوله مع اليمين إلا إذا أحضرت الزوجة بينة على أن الصداق عمارة فيحكم لها إن ثبتت. وهنا ذكر المصنف الاختلاف في حال عدم البينة أو نوعه، مثلا قال سيارة صحيح تايوتا، وقالت المرأة لا بل سيارة من نوع مرسيدس مثلا، إذا كان الأقل التايوتا قول قوله، وإذا أحضرت المرأة بينة يحكم لها به. قال أو فيما يستقر به، يعني فيما يستقر به تمام الصدق، يعني كامل الصدق، يعني فيما يلزم الزوج دفع كامل الصداق للمرأة. ويستقر الصداق بعدة أمور، إما بخلوة أو بالوط أو بالموت إذا مات الزوج، وبعض أهل العلم يزيد بالتقبيل أو نظر الفرج بشهوة، وسيأتي فيما يستقر في فصل آخر في الفصل القادم فيما يستقر به الصداق. فمثلا لو أن الصداق 100,000 ريال ثم طلقها الزوج قبل الدخول ما وطئها، فادعت المرأة قالت لكنه اختلى بي، لأن تريد أن يكون كامل الصداق لها، فقال الزوج لا ما اختليت فقط عقد، من الأقل هنا؟ الزوج، لأنه لا يلزمه سوى نصف الصداق لأنه لم يختلي بها، فالقول قوله. إلا إذا أثبتت المرأة أنه خلى بها فالقول مع من أثبت البينة، لذلك قال أو فيما يستقر به فقوله، وهو الزوج لأنه الأقل. قال وقولها في قبضه، يعني لو قال الصداق 40,000 قال نعم اتفقنا على أنه 40 صح 40,000 ريال، لكن قالت المرأة أنا ما قبضت الصداق ما سلم لي شيء، وقال الزوج بل دفعت الصداق لها، من الأقل؟ المرأة، وهو الأصل عدم الاستلام وهو عدم القبض، فالقول قولها إلا إذا أثبت الزوج، لكن نحن نتكلم عن المشاحة في عدم البينة، فالقول قولها. ولو كان المهر 100,000 ريال وقال نعم 100,000 ريال، وقالت الزوجة إني لم أستلم من 100 سوى 10,000 ريال، وقال الزوج بل دفعت لها كامل الصداق 100,000، من الأقل هنا؟ الزوج يقول 100 والزوجة تقول 10,000، القول قول الأقل 10,000. لماذا قول الأقل؟ لأنهم كلاهم متفقون على العشرة، لكن هذه تدعي الزيادة، والزوج يقول هنا الزوج يدعي التسليم، وهنا تنكر تسليم 90,000 ريال، القول قولها. يعني وقولها في قبضه، يعني في قبض جميع، في عدم قبض الجميع الصداق، القول قولها، أو في قبض جزء منه، القول قولها، لأن الأصل عدم القبض. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.